السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم الاشتراك في صندوق الزمالة للموظفين. أقول وبالله التوفيق: إذا كنت مختارا لذلك فلا تشترك في هذه الصناديق، لما يعتريها من تثمير للأموال في البنوك ولما يعتريها من الغرر كذلك. حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف. هل صلاة، لماذا معظم أهل العلم يغطون رؤوسهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه، وليس كشف الرأس بحرام للرجال. نقول: معنى على شرط البخاري. البخاري له شروط لإخراج الحديث في صحيح، شروط تتعلق بالرواة وبالسماعات. مثلا منها أن يكون الراوي الذي يروي عن آخر عاصره وثبت عنده أنه التقى به. هذه بعض شروط البخاري. له شروط في الرجال ونوايات الرجال، وله شروط في السماعات. وبالله التوفيق. أوقات استجابة الدعاء. من أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل وساعة يوم الجمعة، قيل إنها الساعة الأخيرة، ثم أحوال وأنت ساجد. هذه أمور هي مظنة الإجابة أكثر من غيرها. ما حكم حديث أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك ربع صلاتي إلى آخره؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك صلاتي كلها. الحديث ضعيف الإسناد. في سنده راو يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، رجل ضعيف على الراجح. هل يجوز للوالد توزيع أملاك له عبارة عن شقق سكنية على أولاده في حياته؟ إذا كان لن يجور فستكون كهبات، والهبات تستلزم العدل بين الأبناء. على نزاع: هل البنت مثل الولد أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قولان لأهل العلم والله أعلم. يقول: أنا أصل من قطعني، وعماتي يقولن لي لا تذل نفسك وتذهب إليهم، فبما تنصحني؟ استمري فيما أنت فيه متحملا لوجه الله، وذلك لمجيء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال لم يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، إلا إذا وصلت الأمور لدرجة لا تتحمل، ففي هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يرد أحيانا قوله تعالى في الباب الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا يصح هذا الخبر. صحة حديث الأكل على جنابة يرث الفقر لا يصح. لو بعت فراخ بيضاء بتاعة المزارع كانوا يعطونها هرمونات، عليه إثم إذا قال الأطباء إن هذا النوع من الدجاج الذي تبيعه أكله مضر، ففي هذه الحال لا ضرر ولا ضرار، ولا تبع ما يضر بالناس. أما إذا لم يقولوا ذلك وكانت النسبة متحملة فلا بأس، وما زال الناس يأكلون دجاج المزارع. معروض عليه خطبة فتاة تعمل في بنك ربوي، هل أخطبها أم لا؟ غيرها خير منها. ما علة الإمام مالك في كراهية صيام الست من شوال؟ لم أقف على علته صريحة، لكن قال غيره إن الله رضي من هذه الأمة بصيام رمضان عن العام. وبعضهم يقول إن مالكا لم يرى أهل المدينة يفعلون ذلك، لكن هذا يحرف. البنطلون طويل يجوز أن أتنيه، يجوز أن تتنيه، لكن في الصلاة فك الثانية. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ضعيف الإسناد. أما الحديث الآخر أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة فثابت. مصطفى أبو المجد خلاص اتركه. حديث صوموا تصحوا لا يصح على من يطلق لقب الشهيد. الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. هل صلاة الجنازة بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ صلاة الجنازة بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ لم يثبت في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ففي الأمر سعة. أما الذين قالوا بتسليمتين فاستدلوا بحديث في سنده ضعف قريب، ولكنهم عضدوه بالقياس، ألا وهو حديث ابن مسعود من طريق حماد بن أبي سليمان، وفيه ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. وعبطوا ذلك القول بالقياس على الصلاة المعتادة فالخروج منها بتسليمتين، وهؤلاء الشافعية. أما الذين قالوا بتسليمة واحدة بنوا على قول بعض أصحاب النبي صلى فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عدد منهم أنه كان يخرج من الجنازة بتسليمة واحدة. يقول اشتريت سجادة كانت صاحبتها ستتصدق بها، وتصدقت بثمنها وزيادة عني وعن صاحبتها. لا في مشكلة. حكم دخول فرح أختي وبه موسيقى لمجرد السلام عليها، مجرد السلام وتنصرف لا بأس. فضل صيام الست من شوال، فضل صيام الست من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. صلاة السهو كيف الركوع بعد التشهد؟ كيف الركوع؟ كيف صلاة السهو كيف الركوع؟ شاهد، وضح سؤالك يا أخي. هل يجوز أن أسوي عقيقة عن والدي وزوجتي؟ يجوز. بماذا ستكون العقيقة؟ بقرة لا بأس، عقيقة ببقرة لا بأس. أو شاتان عن الرجل وشاة عن المرأة، هل تارك الصلاة كفار؟ إذا كانوا يشحدونها فهم كفار، إذا كانوا لا يشحدونها إنما يتكاسلون عنها فهم مرتكبون لكبائر ولا يكفرون. ما معنى ازدادوا كفرا؟ توغلوا في الكفر. الكفر أيضا شعب، ممكن تفعل شعبة من شعب الكفر وشعبة أخرى من شعب الكفر، شعب كثيرة. كما أن الإيمان شعب، الكفر أيضا شعبة، والنفاق شعب، الكفر شعب والنفاق شعب. التي يموت زوجها تلزم بيتها أربعة أشهر وعشرا أم حولا كاملا؟ لا، أربعة أشهر وعشرا عندما قال بلزومها في البيت. أما قوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخ، صفة السجود السهوي كأي سجدة، وليس للسجود السهوي ذكر مخصوص. ما أعرف الشيخ أبا بسطام حفظه الله، ما أعرف هل من مات بفيروس كورونا شهيد؟ الله أعلم. هل الاغتسال يوم الجمعة من السنة ولو لم نصلي الجمعة؟ نعم، أيضا من السنة ولو لم تصلي الجمعة. كانت رواية: حق على المسلم أن يغسل جسده في كل جمعة مرة. ما حكم إنشاد المرأة وقراءة القرآن ونسر ذلك في جرب عام؟ إنشاد دين صوت فقط، لا بأس ما لم تكن من وراء ذلك فتنة، والله أعلم. حكم اشتراك في أملاك زوجية معا، رفض الزوج ووافقت الزوجة. مش فاهم كلامك. المرأة لها ذمة مالية والرجل له ذمة مالية، إن اشتركا وتراضيا لا بأس. هل المأموم سترة؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه. ذلك لما جاءت شاة تمر أمام النبي، تقدم صلى الله عليه وسلم حتى لصقت بطنه بالجدار ومرت الشاة من خلفه. صحة حديث أن النبي قال: رجل مليون ارجع فقد بايعناك، صححه فريق من العلماء. هل إذا كان هناك عيب في العقيقة يبطلها؟ ذلك قولان للعلماء: قول من قاس العقيقة على الأضحية في السلامة من العيوب، وقول بأن العقيقة لا تلزم فيها شروط الأضحية، والله أعلم. ثم ينبني أيضا على نوع هذا العيب. ما هذا العيب؟ جمع التبرعات بين الخطبة والإقامة يوم الجمعة، يعني بعد الخطبة وقبل الإقامة. ظن أن المساجد تنزع عن ذلك أفضل، والله أعلم، لأنه لم يكن شيئا معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث صبحكم الله بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا جواز هذا لا أعلم له مستندا. يعمل في محل بقالة عند الوزن، نبع في أبوات قد تأخذ من الميزان، فهل علي إثم؟ وضح المشتري أننا نبيع لك السلع مع الكيس. حكم من عق على ابنه بشاة خالف السنة، لم يوافق السنة، هذا الأصح. حديث أن رجلا، أن النبي قال لرجل ستنهاه صلاته، في سنده مقال أيضا. يأتيه كثير من طلاب الجامعة لحل واجبات واختبارات إلكترونية، فما حكم ذلك؟ أما كفارته لو فعلت؟ أظن أن النظام لا يسمح بذلك، النظام يريد اكتشاف خبرات الشخص، لكن إذا كان بلاء عن من فلذلك نحن نهيب بالمسؤولين عن التعليم، ضبط التعليم، التعليم بدأ ينفلت، يكلف كل طالب ببحث يسلمه. طيب هل الطالب، هل كل الطلبة أمناء؟ هل كل الطلبة أمناء؟ وإذا لزم طالب الأمانة هو مظلوم مع الذين أيضا يأتون بمدرسين يحلون يعملون لهم أبحاث، هي منظومة تحتاج إلى إعادة نظر، منظومة تعليمية تحتاج إلى إعادة نظر، فيها خلل فيما يبدو لي والله تعالى أعلى وأعلم. يعني يكلفون الطالب أو الطالبة بالإتيان ببحث، وبعد يكلف الطالبة أو يكلف الطالب معلما بعمل بحث له ويقدم، كيف يكون هذا؟ ما الضابط لهذا؟ ما الذي يضبط؟ ما الذي يفيد أن هذا هو عمل الطالب أو الطالبة؟ وإذا قلنا لشخص لا اجتهد أنت واكتب أبحاثك بنفسك، تفوق عليه الآخر الذي أتى له المدرس ببحث من عنده، منظومة تحتاج إلى إعادة نظر، منظومة مليئة بالفساد. حديث إن الله حبب إلي من دنياكم ثلاث، حديث ضعيف. حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، حديث ضعيف. هل إذا كان هناك عيب في العقيقة، أجبنا على هذا، لعبي بالزهر من غير فلوس على الموبايل مكروه، أدركت ركعة واحدة، تكبيرة واحدة من صلاة الجنازة، فماذا أفعل؟ إيت بالذي فاتك. وهذا رأي الجمهور لحديث الحديث العام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حكم من شرب دواء بالخطأ بعد أذان الفجر، صيام شهري متتابعين، من صيامه هو الصيام صحيح. هل صلاة الشروق هي صلاة الضحى؟ نعم، وكان ابن عباس يسمي صلاة الضحى صلاة الشروق، ويقول ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من كتاب الله حتى وقفت على قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. التعامل مع الذي يحسدك كلما رأيت تعوذ بالله منه. أمي نذرت أن تذبح جدي أبيض ولم تفي، اذبح لها جدي أبيض يا قتيبة. هل يجوز أن أحمي أمي؟ أنت إسلام رجل، إذا لم يكن هناك من يحميها استأجر امرأة تحميها ولا تطلع على عورة أمك. أما إذا لم يكن أي شخص على الإطلاق يحميها وجسمها سيتلف، ضرورة تقدر بقدرها. حكم الإيجار من الباطل، لابد من النظر إلى العقد الذي بينه وبين المالك الأصلي. لماذا صحيح ابن حبان لا يعتد به في الغالب؟ لأن الغالب أن حديثه ضعيف. هل الكبائر تذهب أجور الصلاة والزكاة والصوم؟ الكبائر في ميزان السيئات، في كفة السيئات، والصلاة في ميزان الحسنات، والأمر لله. السرحان يحتاج إلى سجود سهو إن السرحان الذي صاحبه نسيان عدد الركعات لا تدري كم صليت. أرى أن تغطية الوجه واجبة. يا أحمد بن عادل للكلام هذا لا معنى له. جبل أحد يعتبر صحابي الله داء وقتنا في هذا. بارك الله فيك. بأدري هذه العقول وتكرر السؤال يمكن 10 مرات. ما حكم المؤذن غير متقن للأذان؟ ما درجة عدم الإتقان هذه؟ عدم الاستنجاء من البول للحائط. عدم الاستنجاء من البول للحائط جاهزة تتنظف تزيل النجاسة التي تستطيع أن تزيلها. هذا غريب. نجاسة على حكم أخذ مبلغ نهاية الخدمة خذه. زكاة الفطر بالمال لم ترد وراء لا تجزئ. إذا أخلف العبد عهدا مع الله كيف يكفر عن ذلك؟ كفارة العهد كفارة يمين. إذا قال الشخص أعاهد الله أن أفعل كذا ولم يفعل كفر كفارة يمين. شرح الله صدرك يا أنس. حكم هجر الأقارب الذين يتعاملون بالسحر وقد أذونا لسنوات. لا بأس إذا كان الهجران لله. مات وترك بنتين وأبناء ابن ذكور وإناث. البنتان لهما الثلثان وبعد ذلك قولان البنات يعني الأحفاد شاركنا الذكور في المتبقي. البنتان لهما الثلثان البنتان لهم الثلثان والأبناء الأحفاد الذكور وإناث. على رأي فريق من العلماء أن الذكر منهم له مثل حظ الأنثيين. قلة من العلماء تقول للنبي قال أنحق الفرائض بألاف وبقى فلولا رجل ذكر فتقسم على الذكور فقط. لكن الأول أشهر والله أعلم. فانظر إلى أهل بلدك القضاء في بلدك بأي الأمرين يأخذ. العلماء يقولون أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء في حال وجود عدم وجود الأبناء. أظن أن هناك يعني أمور لا ينبغي أن نتكلم فيها كثيرا على هذه الصفحة. نعم ولا نعلق أيضا كثيرا. ما حكم الوضوء في الخلاء؟ إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسة بعيدا عن موطن النجاسة جاز. هل يجوز أن أصوم 6 من شوال قبل الدين يعني قبل قضاء ما علي؟ يجوز. يوجد امرأة لا تحيض وطلقت كيف العدة؟ قال تعالى في كتابه الكريم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. أي واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر أيضا. صحة حديث إن الله يغفر الجميع إلا المتشاحنين يوم الاثنين والخميس. نعم ثابت. حكم تخفيف الذقن وتأديبها تقصد اللحية. الوارد في اللحية القبض وأخذ ما زاد عن القبضة أو أخذ الشاذ المتطاير. هل عزل عمر خالدا لئلا يفتتن به الناس؟ لم يرد ذلك أنه لم يرد هذا التعليل. هل على الخضروات زكاة؟ يرى الجمهور من العلماء أن الخضروات ليس عليها زكاة والخضروات تشمل شيء الخضراء الفاكهة والخضروات المعروفة أيضا. ويستدلون بحديث ليس في الخضروات زكاة، هذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. ولكن معاذ لما ذهب إلى اليمن كان يأخذ الزكاة من خمسة أصناف. أما الأحناف فيرون في الخضروات زكاة، وأدلتهم فيما يبدو لي أوضح، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، كقوله تعالى: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. كيف نرد على من يتهم المسلمين بسبب ما حدث في معركة صفين؟ يتهم المسلمين، إن شاء الله أن يكون بين المسلمين بعض الاختلافات، قدر الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومن عني واحدة، سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. حكم الصلاة مكشوف الكتف مكروهة، قد ورد نهي عن الصلاة عاري الكتفين، لكن هل النهي يستلزم الفساد أن الصلاة تصح مع الكراهة؟ بحث واسع وفيه أكثر من قول لأهل العلم. هل جوازة الطيب؟ أيا كان القائل يا شيخ سيد، أيا كان القائل، لا يعنينا من القائل، لكن على الأشخاص أن يكونوا عقلاء ولا يثيروا إلا النافع. أما أن شيخا ما زلت قدمه وتكلم كلاما لا فائدة فيه، بل كلام يتعجب منه ويضحك، خلصنا، لا داعي لتكريره، بس أنت، ولا داعي لتسمية القائل، حتى تمات الكلمة وانتهى الأمر. ابني توفاه الله عمره 15 إلا شهرين، هل عليه حساب؟ إذا كان بلغ فجرى عليه القلم، لم يبلغ القلم مرفوع عنه. والحمد لله أنه كان مصليا وكان على خلق حسن، هذه بشارة له الحمد لله، وهنيئا لك إن صبرت. أراد شخص أن يشاركني في تجارة الأغنام بماله وماله حرام، وأنا أعلم أن ماله حرام، هل يجوز لي أن أشاركه من الحق به إثم؟ حرام إذا كان مسروق لا يجوز لك أن تشاركه، بل حرام آخر أنصحك أيضا بالبعد عن مشاركته حتى لا يحل عليك شؤم المال المحرم. إن شاء الله ستكون لنا دروس فقه قريبا يا أنس. مات وترك بنتين وولد وإخوة رجال، الإخوة ليس لهم شيء، هو الولد يأخذ ضعف البنت وانتهى الأمر. حفظك الله يا أبا الشيخ. هل الركبة من ضمن العورة؟ قولان للعلماء، لكنها عورة مخففة على أي حال إن دخلت العورة. هل يجوز ختم القرآن للميت؟ لم يرد أن الصحابة فعلوا ذلك. سائل يسأل: هل يجوز أن يصوم الست من شوال كل يوم جمعة فقط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام ولا ليلتها بقيام. امرأة تريد الطلاق لها حقوق؟ إذا كان الطلاق للضرر لها حقوق، إذا لم يكن الطلاق للضرر فهي قضية تنظر. رؤية الميت في المنام حق، قد تكون حق وقد لا تكون. هل يجوز أن أصلي على ميت مرتين في بيتي وعند المقابر؟ نحت الجواز جائز إذا كانت الفريضة التي هي الصلاة المعتادة، إذا صليتها وجئت للمسجد وجدت الناس يصلون صلي معهم. ابنها كسلان جدا لا يريد أن يعمل للدنيا ولا للآخرة، فلماذا تنصحه فيحبك؟ حبه الله لكن يتعوذ بالله من العجز والكسل. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولم يكن الرسول كسلان في الدنيا ولا في الآخرة، بل يعمل للدنيا ويعمل للآخرة صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا جميعا. الدرس مستمر يا عادل بن عبد العالي، وإن كان العالي ليس من أسماء الله الحسنى، المتعال هو من أسماء الله الحسنى، العلي من أسماء الله الحسنى. حكم ضرب الأطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات من أجل تحفيظهم القرآن، لا تضرب ضربا شديدا، تأديب خفيف، وإلا فترك الضرب أولى وأولى. إذا كنت الأب أنت الأب رغم ورائب أفضل. لكن المشكلة أن الآن معلمون يضربون الأبناء في الثانوية مثلا، يعني مدرس يضرب شابا في السنة، رجلا في الثانوية، هو اسمه رجل في الثانوية، هذا رجل بالغ، فليس لك أي حق أن تضربه. على أي أساس تضربه؟ ما عجبك طريقته ابتعد عنه. يا أخي حكم قولك أنه جبل نفخ فيه الروح مادحا، إيه كلام يوم ما يدعين من هذه الخرافات يوم ما يدعين. صليت وأنا لا أعرف اتجاه القبلة، إذا مضى الوقت وجهلت القبلة واجتهدت وصليت لا تعيد، أما إذا كان الوقت لم يزل أعد الصلاة. له أن يأجرها ما دامت مقيمة على إجرامها، شراء سلعة من شركة أعمل فيها بنفس السعر الذي تبيع في الشركة ولكن باسم عميل آخر، لن يتوقع زيادة سعرها لاحقا لسعرها لأحقق فائدة من إعادة بيعها. هل نظام الشركة يحظر على العاملين فيها ذلك؟ وأن أنت وقفت على أسرار قد تضر بالشركة أم لا؟ يلزم النظر في هذين الأمرين. حكم قراءة القرآن دون خمار لا بأس. قل بترت رجل ابني البالغ 10 سنوات لحد الركبة، كيف يتوضأ يصلي يغسل المتأسف؟ حكم أجبنا على هذا، الواجبات الإلكترونية، يعني استغفر الله أعمل أعمالا صالحة. قراءة سورة الملك قبل النوم حديثها ضعيف. وفق الله أخاك أشرف وإخواننا وأبناءنا وبناتنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات. السؤال يا مؤمن، حكم شراء شيك بأقل من ثمنه؟ لا يجوز بيع الشيك لأنه داخل في الدين، ولا يجوز بيع الدين. ما السؤال يا؟ هل يجب النية عند الصيام قضاء الفرض للمرأة؟ نعم تجب النية، وهي تبيتها عند الجمهور أن تبيت من الليل. سمعت أنها وصف لشعبة، من هذا الكلام أنتم تتكلمونك ولا لشعبه ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. نصلي جماعة بتاعت كل واحد عن صاحبي مسافة، ضرورة دعتنا اليها الظروف التي أحاديث المهدي المنتظر أغلبها لا تصح. هذا الحديث السيد الله احتاج مراجعته من ناحية العلل. سجود التلاوة لغير المتوضئ في وجهان للعلماء الذين قاسوها على الصلاة المعتادة تستلزم الوضوء، والذين قالوا انها تفارق الصلاة المعتادة لان النبي لما قرأ سورة النجم سجد وسجد كل من معه ويبعد ان يكونوا على وضوء، بل كان فيهم مشركون سجدوا ولم ينكر عليهم، فهذه حجة والله اعلم. حكم صلاة الجماعة ثلاث أشخاص، صف شخصين صف شخص واحد بالخلف، لا تعاد الصلاة. الفرق بين الرواتب والنوافل، الرواتب هي نوافل لكنها رواتب قيدت ببعض الصلوات أو قبلها، بعد صلاة المفروضة أو قبلها، ما عدد ركعات قيام الليل الباب فيها مفتوح يا أبي عبد الله، كما قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. هل يجوز للمرأة أن تصحح لزوجها الإمام لا إذا وقع في خطأ؟ هل يجوز للمرأة أن تصحح لزوجها الإمام لها إذا وقع في خطأ؟ قال بهذا بعض العلماء إذا لم يكن هناك رجال أجانب، القولان موجودان، البناء على الأصل أنها تصفق، والثاني أنها ترده ما دام ليس هناك رجل أجنبي. كنت أقضي دينا قديما من الصوم منذ سنوات مضت عليه، كيف أقضي دينا قديما من الصوم؟ على المتأسر لك يا جواد، حكم حقن البوتكس والفيلر للتجميل، حكم حقن البوتكس والفيلر للتجميل. ما أعرفوش والله، مش فاهم الفيلر والبوتكس، أسأل عنها. صاحبي طلب مبلغ وقال بعد شهر أعطيك، ولم يعطيني، كل ما أطلب منه يقول زود عليه. طلب مبلغ وقال بعد شهر أعطيك، كيف؟ صاحبي طلب مبلغا وقال بعد شهر أعطيك، طلب مبلغا وقال بعد شهر أعطيك ولم يعطيني، كل ما أطلب يقول زود عليه، يعني ربا، يعني أجل المبلغ ويزيدك، هذا ربا ومحرم. يريد تسمية ابنه أنور، لا بأس. خالي مات ولم نخبر والدتي لأنها مريض عليها، لا إثم، يعني تأجيل الإخبار لعلة لا بأس، دفع ضرر. حديث المرأة عورة من الأدلة، وقوله إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. أوترت بعد صلاة العشاء أوتر بعد قيام الليل، أيضا لا أوتراني في ليلة، صلي مثنى. إذا كان في عمل شاق ولا يتاح له الصوم غير في يوم الجمعة، الضرورات تقدر بقدرها. البوتكس مادة تستخدم في عمليات تسميل اللوجة، كنفخ الخدود وغير ذلك، دعوني أسأل عنها أهل الاختصاص. أما الغش فمحرم إذا كان فن غش. روشنا فليس منا. حكم من ظن ناسيا عفوا أن إذا دخل نوع في جاف المتوضئ وهو صائم يفطر، دخل ماء في جوف المتوضئ وهو صائم، هل دخل عمدا ولا ماذا يا معاذ؟ إذا التوقع فقط لزيادة سعر السلعة وليس هناك نظام يحظر، لم ليس هناك نظام يحظر فلا بأس. أنصحك أن تجد وتجتهد في دينك ودنياك. فوائد ربوية، لكن تم مضطرون فوائد ربوية. كيف نحب لقاء الله ونحن نخاف؟ وضح النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك لما قالت له عائشة لما ذكر الحديث من أحب لقاء الله، قال كلنا يكره الموت، فبين أن ذلك عند الاحتضار، فالمؤمن يرى ما أعد له من الكرامة أو شيء من ذلك فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه أو نحو ذلك بالمعنى. على الأفضل عندما أدعو الله بما أتمناه أن أقول إن كان فيه خير لا يلزم، إذا كان أصل الدعاء مباح لا بأس. الخليل عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال إن كان فيه خير. قال عيسى عليه السلام وارزقنا وأنت خير الرازقين، لأن يقيد. الطبيب كان يزيل أسلاك من أسناني ولكن غير متأكد هل نزل دم في الحلق أم لا، الأخذ أم لا، غير متأكد لا تأخذ. حكما كانت تجهل أن عليها تبييت النية عند صيام قضاء الفرض كل السنوات الماضية، عفى الله عما سلف صيامها صحيح السنوات الماضية. غيرت أمنا عائشة من أمنا خديجة، الحديث صحيح ليس بلفظ اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها أمام عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها خديجة خديجة ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أدلك الله خيرا منها، فيبتسم الرسول ويقول إني رزقت حبها، ثابت هذا بلفظ قليل. الماء الولادة ينقل الوضوء عند أكثر أهل العلم، هل الحلفان الذي يسبق اللسان لغو يعني إذا لم تكن معقدا كلمة لا والله وبلا والله لا والله وبلا والله لا تحتاج إلى كفارة؟ قال تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. كان التعدد عادة عند العرب كان مباحا ومباح بعد البعث أيضا، هل يكره الدفن ليلا؟ يكره إذا كان عدد المصلين على الميت قليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت ودفناها ليلا كرهنا أن ننقذك يا رسول الله، قال دلني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها، طلب السلعة واشترى البائع وباعها له بالتقسيط وبفوائد، هذه حيلة من حيل الربا، التوصيف المذكور. هل يجوز صيام ست من شوال وست من أيام الحج بنيتي؟ أيام الحج ماذا التي تقصدها؟ سبعة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت؟ لا، لا يجوز هذا. الحديث الضعيف لا يعمل به عند عدد من أهل العلم، والذين عملوا به وضعوا لذلك قيودا أن لا يشتد ضعفه، أن يندرج تحت أصل أن لا يعتقد به عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط إلى آخر ما قالوا. هل يجوز واحد يفرش أسنانه وصائم؟ نعم يجوز أن تستاك وأنت صائم، بشرح لبعض أجزاء البخاري، بعض طبع والثاني في الطبع إن شاء الله والثالث في التأليف. يقول وضعه تحت الصفر وأنا في بلد اللجوء، بيتي بالإيجار وما معي أدفع الإيجار على زكاة الفطر. عليك زكاة الفطر، عليك زكاة الفطر. لو بنى شخص بيتا فذبح من أجل ذلك لا يجوز، من نية من الذبح ما معتقده في الذبح كان شكرا لله وصدقة على الفقراء لا بأس، لكن كان دفعا للجن لا. مقولة إن البلد محروسة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام لم يرد لكن محفوظة بحفظ الله لها. هل سنة الفجر تغني عن تحية المسجد؟ نعم، سنة الفجر تغني عن تحية المسجد، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين، هذا يتأتى بأية ركعتين. رجعت بحثي الذي كنت قدمته في حكم التنفل في السفر، طالب العلاج الطبيعي، التنفل في السفر، أنك صاحب المنصورة أو من أنت؟ أنا منذ زمن بارك الله فيك، أنا منذ زمن لا أدري والله، أظن من 3 أشهر أو 4 أشهر نزلت نظرة سريعة فيه وأنت لم تتابع. من كان يجهل بزكاة الفطر ولم يخرجها في حياته عليه إخراجها حقا بسائر العبادات، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ما المطلوب تجاه إخواننا في بيت المقدس؟ وهل سنحاسب على الظلم الواقع على المسلمين في بقاع الأرض؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ولن تعجز عن الدعاء. أكتري عند رجل يبيع المخدرات، تعمل في ماذا؟ يعني أنت أجير عند رجل يبيع المخدرات، ماذا تصنع؟ عموما البعد عنه أولى، لكن ماذا تصنع عنده؟ يعني لو كنت مثلا سباك، واحد أتى بك تعمل في سباكة منزله، في الأصل عملك حلال، ولا تسألهم من أين أتيت بأموالك، لكن أيضا البعد عنه أفضل. لماذا حلل الله 4 زوجات؟ الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، أنت الذي تسأل ونحن الذين نسأل، أما ربي فلا يسأل عما يفعل. زوج علق زوجته سنة تقريبا، لا هو رجعها ولا طلقها بدعوى بعد المسافة بينهم. زوج علق زوجته سنة تقريبا، لا رجعها ولا طلقها بدعوى بعد المسافات، ظالم. وأي زوج يخرج زوجته من بيتها يظلمها. واحد يقول له زوجته روح عند أهلك، فأنت رجل ظالم ما زالت على ذمتك تدفع عليها أكلها وشربها وسكنها عند أهلها. إذا كانت حتى المطلقة تمكث في البيت زمن الأدى، هناك قوم أهل ظلم يطردون الفتاة، يطردون الزوجة، لا روح عند أهلك. كيف تروح عند أهلها؟ ما المسؤول عن سكنها، عن طعامها، عن شرابها؟ كتشريعا أنت المسؤول، لكن دناءة أنفس تحمل أهلها على مثل هذا. زوج قال للزوجات انسي انك متزوجة واعتبر نفسك مش متزوجة، يسأل عن نيته. اين ارسل نبي الله يونس؟ يونس عليه السلام ابن متى في على ما ذكره جمهور المفسرين في بلدة اسمها نينوى في الموصل في العراق، هل الدعاء بطول العمر جائز؟ الدعاء بطول العمر مع العمل الصالح. حسن بعض العلماء حديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم بأنس قالت يا رسول الله خويدمك أنس أدعو الله له، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، اللهم أعطي عمره وأكثر ماله وولده بارك له فيما أعطيته. قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أنه عند مقدم الحجاج إلى البصرة كان قد دفن لصلب 115 نفسا وهو حي، دفن من صلبه ما سؤالك؟ التوبة كيف تكون صادقة؟ أولا أن تعترف بالذنب لربك، ربي إني ظلمت نفسي، وتطلب منه العفو، وتعزم على عدم العود، تعزم على عدم العود. تعليقك حول مرض القولون العصبي هل له علاقة بشيطان الحسد؟ أعرف يقولون مرض عضوي واضح، لكن الحسد قد العين تقصد، هذا مرض يعالجه الأطباء بإذن الله. المرأة الحامل إذا خافت على نفسها ولدها وافطرت في رمضان عليها القضاء والإطعام، اختاروا قول العلماء القائلين أن عليها القضاء لأن صيام رمضان واجب، عفوا فرض، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما حكم الصيام للميت من مات وعليه صوم صام عن وليه؟ سبحان الله. ما الوصية الواجبة وما حكمها؟ الوصية الواجبة أنهم يورثون ابن أبناء الأبناء الذين توفي أبوهم في حياة جدهم نصيب أبيهم ما لم يتجاوز الثلث، وليس عليها دليل عن الله أو عن رسوله لأنها اختيارية. حكم قراءة الفاتحة على الميت لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إزالة الشعر الوجه فيها تفصيل فيما يخص المرأة، إذا نبتت لها لحية أو شارب تحب لها أن تزيلها، بل قد يجب إذا نبتت لها لحية تزيلها. شعر الحاجبين يحرم النمص، نمص كبير من الكبائر. هل تجوز الصلاة على من توفاه الله من 20 سنة ولم يصلي عليه لأنها كانت حائض؟ صلى عليه ماشي ليس عليك ما يمنع أن يعني تريد أن تصلي على ميت أصبح رميما. مات من 20 سنة. المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، فيها خلاف طويل بين أهل العلم. من العلماء من يقول يصلى عليه ما لم يرم فلم يصلح رميما، وهذا ما قل عن بعض الحنابلة. من قال يصلى عليه قبل 40 يوما، أقوال كثيرة لا مستند عليها. ومن المستدلين من يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أن النبي مر على قبر منبوذ فصلى عليه. العقيقة في جزء، العقيقة تجزئ بأجل اللباني عن مولود ولد. الخلاف قائم في العجل اللباني على وجه الخصوص، من ناحية هل تستلزم العقيقة ما تستلزمه الأضحية، ما تستلزمه الأضحية من الشروط أم لا. فالذين قالوا بانفكاك العقيقة عن الأضحية جوزوا، وقالوا إننا سنعق عن بنيه بجزور. أن يجوز أكل الدجاج في أوروبا، ما أدري الدجاج يجوز أكله في أي بلد، لكن الكلام على طريقة الذبح. الباروقة شعر مستعار، والنبي لعن الوصلة المستوصلة. الناشز المتعالية على أوامر زوجها ونواهيه. حكم زواج الفتاة نفسها بدون ولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هل تجوز إزالة شعر الحاجب بالموس للتزام للزوج؟ هذه مثلة كما قال بعض العلماء. حديث إذا خلوا بمحارم الله أن توقعه ضعيف. حكم بناء المساجد على الترعة لا بأس، ما في مشكلة. مش يعني هل أرض مغصوبة ولا يا برهام تنجيله؟ أنت تسأل عن فتنة أراحنا الله منها، فتنة سلمنا الله منها. تسأل عن ما حكم دخول القوات الاستعانة بالقوات الأمريكية في التسعينات لصد عدوان صدام حسين على الكويت؟ فتنة انتهت بألها الحمد لله. اسأل في الحاصل الذي نعيشه. الباروكة محرمة للرجال وللنساء. حكم زواج الثيب بدون ولي. حكم زواج الثيب بدون ولي. عموم حديث الرسول لا نكاح إلا ولي يشملها. نكحن بإذن أهلهن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا للأولياء بصفة عامة. وكذا حديث معقل بن يسار: كانت لي أخت فزوجتها برجل فأكرمته وأفرجته وزوجته، وبعد مدة جاء طلقها وتركها لم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يطلبها مني فقلت لا والله لا أزوجك إياها أبدا، زوجتك وأفرجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تطلبها لا أزوجك. نزل قوله تعالى، نزل قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليهن، فلا تعضلهن عفوا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقوله فلا تعضلهن دليل على أن الولي ممكن يعضل السيب، لأنها كانت سيبا آنذاك. النصرانية التي كانت تعتقد أن عيسى ابن الله يجوز زواجها، نعم يجوز الزواج بها. قد تزوج حذيفة بن اليمان امرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك، فقال أي قال ذهب حذيفة إلى عمر فقال: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. إذا كان الدجاج مات مكهربا يعني إذا لم يسيل الدم فيحرم لك ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، اجتهدوا في الدعاء كي يزيل الله البلاء عن العباد والبلاد وأن يحفظ المسلمين والمسلمات. اجتهدوا في دعائكم وقولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا. ولا تنسوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسبب نجاتكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا. وأحمد الله وأشكره على عموم نعمه التي لا يحصيها إلا هو، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ونستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليه ونعوذ برضاه من سخطه ومعافاته من عقوبته. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله، وموصول كذلك لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.